لنا هذا اللقاء وحول هذا الموضوع المهم والحيوي والخطير جدا، وهو المتعلق بنعيم المرأة في الجنة. يعني كثير من الناس يظنون أن النعيم في الجنة مجرد نعيم مادي للرجل فقط، وبعضهم يظن أن النعيم في الجنة نعيم روحي، واختلف بعض الناس هل النعيم في الجنة بالجسد والروح أم النعيم في الجنة بالجسد فقط أم بالروح فقط. ومعتقد السنة نعيم الجسد على زواج والرجل ونعيم الكاسة بينهم كليل المرأة وبين إن يسمى أمين، فللرجل نعيم في الجنة وكذلك للمرأة نعيم في الجنة. فكثير من الدعاة تنحصر دعوتهم عن ما أعده الله للرجال في الجنة، ولكن جلهم يجهلون أو جلهم ربما تغافلوا عن هذه الجزئية، وهو جزئية نعيم المرأة في الجنة. يعني هل المرأة نعم في الجنة؟ يعني الله سبحانه وتعالى أعد الحور العين للرجال والتمتع بالرجال، فماذا أعد الله لنا؟ كثير من الأسئلة وكثير من الشكايات وكثير من الفاتحات. ما الذي أعده الله لنا في الجنة؟ يعني إذا جئت لفتاة تقولي لها لا ترتدي بنطال الضيق ولا برفان وأنت خارج المنزل وتفعلي كذا وكذا من الرمان، لا تتهتكي في كلامك ولا تطيعي وترققي صوتك ولا تستمعي للغناء ولا تقيمي علاقات محرمة مع شباب ولا تنظري إلى الفواحش ولا تتكلمي ببذيء الكلام، إذا جئت تقولي كل هذا لفتاة وإذا رحت زكي وإفعلي وتصدقي وافعلي، فإنها تقول لك لماذا كل هذا، وهي لا تدري ما الذي أعده الله لها في الجنة. ما الذي أعده الله له العلا؟ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. تدري يا أخي الحبيب، تدري يا أختي الحبيبة الفضل، هل تدري ما هو النقير ولا يظلمون، وما هو الفتيل، ما هو النقير وما هو الفتيل؟ النقير هي تلك الحفرة الصغيرة اليسيرة جدا في طرف نواة البلح، نواة البلح فيها يعني حفرة صغيرة يعني شيء يسير جدا جدا، ده اسمه النقير. يعني مهما تفعلون من الأعمال الصالحة، مهما تعملون من سواء رجال او كنا من الاعمال الصالحه، انتم مؤمنين ستدخلون ولن تظلموا. يعني النظره الواحده التي يعني الركعه الواحده التي تسجده، يعني التسبيحه، يعني الاماء، يعني اي فعل تفعله من الحال وكنت ومر لن تظلم ذلك. فالله واهل الدنيا واهل التنمية البشرية يفرقون بين النجاح والفوز، يقولوا كده النجاح أن تحافي تصل من شيء إلى شيء آخر أو أن تصل مرحلة حلوة في النجاح. الفوز فلا يوجد فوز في الدنيا، فالفوز إنما هو في الآخرة فقط، الفوز يكون في الآخرة، إنما يكون الفوز في الآخرة وفقط. احنا لسه قايلين الآية من شوية، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هكذا الفوز الحقيقي هو الفوز بالجنة. قيل لل الإمام أحمد، قال الإمام أحمد متى يرتاح المسلم؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. أول من يضعها الجنة هذه الراحة، هذه السعادة، وهذه يعني هذا الذي نريد معهد وخلاصة العمل كل شيء تنتهي بك إلى الجنة. فإذا انتهت بك إلى الجنة فبها ونعم عين، بها ونعم عين. أما إذا في العيادة فلا حول ولا قوة إلا بالله، عذاب محل. طيب يقول كما نص العداوة بين الرجل والمرأة كيف يساوي بينهم على في النعيم؟ فللمرأة نعيم في الجنة، هو نعيم المرأة كيف نعرف؟ يعني ما تتلو المرأة من نصيحة التي حافظت على نفسه، التي ارتدت الحجاب، التي امتنعت الشباب، التي كانت حافظة على الصلاة، التي كانت تطعز، التي كانت تفعل الخيرات، ما الذي ستستفيده هي؟ صوتي قطع. الله المستعان. ها صوت موجود يا جماعة؟ صوت صوت صح. الناس بتسمع ولا نامت ولا ايه؟ السلام عليكم. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت بيقطع بيقطع. الله المستعان. الله. طيب صوت افضل. طيب يبقى قلنا يا جماعه تغير، تغير تغير القلب ولنا مس به، يعني المراه التي من خصائصها انها بتغير على اولادها، بتغير على انها تشوف اجمل منها، بتغير انها تشوف حد متميز عنها، انها تشوف حد لابس لبس احسن من اللبس بتاعها. كل ده بيروح مع اول قدم تضعها في الجنة. مع اول قدم تضعها في المرأة في الجنة تتغير خلاص، تصبح بدون غل. مفيش غل، مفيش غيرة، مفيش الكلام ده. إذا كان الحور العين تقصر طرفها على زوجها فلا ترى غيره من حسنه وجماله، يعني يقولوا كده مع أول صبغة في الجنة يا عم الشيخ محمد. نعم، مع أول صبغة خلاص تنسى كل بؤس الدنيا. يبقى أول حاجة تنسى إيه؟ الغل. تخيلوا كده إن المرأة يعني المشهورة بالغيرة والمشهورة بالكلام ده، طبعا الغيرة في غيرة نوعان، غيرة محمودة وغيرة مذمومة. الغيرة المحمودة نعم، يعني الغيرة المحمودة اللي هي التي جبلت عليها المرأة في غير انتهاك لمحرم أو غير يعني تعد على حق من الحقوق للرجل. أما الغيرة المذمومة هي الغيرة التي في غير ريبة، يعني ما فيش ريبة والوضع عادي، فتبدأ المرأة تغار، وربما أداها ذلك إلى تخطي بعض الحدود التي يعني حدها الله سبحانه وتعالى في الشرع. فتخيل ان المرأة في الجنة ما فيش الكلام ده خلاص، ما فيش غيرة. ثم مع ايضا الصبغة الاولى تتغير، كانت في الدنيا مناخيرها كبيرة شوية وكانت بتتضايق من الموضوع ده، كانت في الدنيا شعرها مش زي شعر فلانة الممثلة الفلانية، كانت في الدنيا يعني نفسها انه دايما تبقى ريحتها كويسه، لكن ما كانتش بتقدر تحط عرقه وهي خارجه من بيتها، علشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امراه خرجت من بيتها متعطره ليجد الناس ريحها فهي كذا وكذا، اي زانيه، فكانتش تحط، وكان عندها العرق ممكن زياده شويه، فكانت بتستحمل الكلام ده رغم انه حاجه يعني مؤلمة وحاجة يعني تحز في النفوس، والكلام ده ان ممكن ريحتها تكون مش كويسة، لكن تخيل في الجنة ما فيش الكلام ده ابدا، بل ان العرق كالمسك، العرق زي ريح المسك بالظبط، ما عادش فيه اي رائحة كريهة، ما عادش فيه الانف اللي كان طويل شوية او اللي كان كبير شوية، خلاص راح اتغير كل الكلام ده. كل الكلام ده بقى ده على احسن ما تتمنى وافضل، انا انشاناهن انشاء، ده احنا غيرنا النشأة بتاعتهم خالص، ده نشأة ونشأة تليق بقى بالجنة، ونشأة يعني ربانية جديدة، انا انشاناهن انشاء فجعلناهن افكارا، خلاص بقت بكرة على طول، الحلم اللي هي بتحلم بيه واللي زوجها بيحلم بيه ان زوجته تبقى بكر دايما، وان هي تبقى على طول نشيطة. السامع لها أن تنتهي من كلامها، ما يود السامع لها أن تنتهي من كلامها، عايز تفضل تكمل الكلام على طول، يعني دلوقتي اللي متجوز احلى منها، يسمعها بتتكلم قد ايه؟ يعني تقدر تتكلم كده وهو بيسمع فترة قد ايه؟ ها؟ دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، ساعة، ساعتين، لكن بعد كده ايه اللي هيحصل؟ خلاص هيقول لها صدعت ودماغي وجعتني ومش فيني رفع. لكن في الجنه في الكلام ده، في الجنه الملائكه يدخلوا عليها كده وعلى زوجها ويقولوا ان لو ظل معها الابدين مات، لو فضلت قاعد مراتك، طيب اللي بيقعد ياخد اجازه يومين ثلاثه بيقعد قد ايه منهم؟ الناس اللي متجوزه ده اللي بياخد اجازه يومين ثلاثه وبيقعد قد ايه في البيت؟ الله ينور عليك يا شيخ محمد، بيقعد له ساعة في البيت ولا حاجة من اليومين ثلاثة دول، والباقي يرجع على النوم. ليه؟ لأنه مبسوط طبعا. اه طبعا ما فيش ملل ولا حاجة في البيوت، الحمد لله. اه يعني ما فيش ملل بيوت والكلام ده، وقاعد بقى مع زوج من غير ملل ومن غير زهق، ده في الجنة إن شاء الله. يعني علشان الناس اللي ما اتجوزتش برضه ما تتصدمش، يعني ايه؟ واخدين بالكم يا جماعة؟ فتخيل بقى ان في الجنة، لا عايز تفضل تتكلم، فإن ابتسمت نور صوت ايه، لكن تخيل بقى صوت المرأة في الجنة يبقى عامل ازاي، صوتها ازاي، هي التي حافظت لم تتميع في كلامها في الدنيا، ما رققتش صوتها في الدنيا حتى يطمع الذي بقلبه مرض ابدا، وانما كانت كما قالت يعني امنا عائشه رضي الله عنها تقول: اتت علينا فاطمه الزهراء رضي الله عنها وراها النبي صلى الله عليه وسلم تقول: اخطئ من شيء مش اريها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي انما ينحدر من عليه، ينجو بسبب المشي بعض المشي، يعني مشي عشان النبي صلى الله عليه وسلم مشي كذا بخطر في كذا، زي ما حرمت في الدنيا في الاخره بقى لما تتبختر تمشي ازاي؟ في الاخره بقى لما تتمايل لزوجها، لما تتكلم مع زوجها، لما يعني تمشي في صورها وفي بيوتها. طيب بعض الناس طيب الستات كان صور عيب الجهلاء، يعني كما يقولون اجهل من حمار قومه، طالع يقول لك ده في الجنه حور عين رجاله للنساء، واخد بال حضرتك؟ فالله سبحانه الذي خلق المرأة يعلم الميل الفطري الذي جبل عليه الرجل للمرأة، فيعلم كذلك ما الذي يسعد المرأة أكثر من مع الرجل، وهو الزينة. الزينة يعني تخيلي كده إن مجوهراتك في الدنيا عامله ازاي؟ اغلى سلسله لبستيها، اغلى عقد لبستيه، اغلى يعني غويشه لبستيها في الدنيا كانت بكام؟ يعني ب 20000 جنيه، ب 100000 جنيه. لبست خاتم الماس ب 100 دولار. يعني جالك فستان زي كده، مش عارف ايه الممثله الاجنبيه جالها فستان فرح ب 1 مليون دولار، ولا الدنيا خدت ب 10 مليون دولار. 10 مليون دولار ايه؟ في جنة الله السماوات والأرض. الإنسان اللي تمشي عليه المرأة جنة المرجان ده، الياقوت كده، الأصباء ده من الياقوت والمرجان، يعني ماشي أصلا على جواهر. أمال الجواهر اللي في إيديها عاملة إزاي؟ التاج اللي تحطه على راسها يبقى ازاي؟ امال الجوهره اللي ليها في الجنه، في الجوهره الواحده ليها في الجنه خير من الدنيا. الجوهره واحدة بس، أمال بقية الجواهر، أمال تاني مجوهرات هتبقى إزاي؟ أمال لا قوة إلا بالله اللي هي تجوز فديك بتحاول ولا بعيد جدا. هو في وامن الاساب جميله وغريبه صنع الله، صنع الله يا جماعه، حاجه ربنا سبحانه وتعالى صنعها، حاجه ربنا سبحانه وتعالى اللي صنعها. عامله ازاي؟ زي ما كنا بنتكلم كده على الصناعه الياباني او الألماني، يقول لك خد دي، ده صنع ياباني أصلي، دي ألماني أصلي. أمال لو شفنا حاجة صنعها الله بيده جل في علاه تبقى عامل نتنعم بها ازاي؟ الله أكبر، الله أكبر. يبقى بتطهر المرأة في الجنة، تطهر من اطهارات الحيض، من البغائط والحيض، تطهر هي بوالد وطول خلدي بعض ما يقول تطهر من وتحيض وتفعل وتفعل. فاذا لقيت مسدود لوالدة في الحرام افتكر الحاجات دي هتلاقيك عنها على طول في الجنة. طهارة حسية وطهارة معنوية، خلاص ما عادش فيه بول، ما عادش فيه غائط، ما عادش فيه الكلام ده. أمال الأكل والشرب اللي بياكلوه ده وبيشربوه ده، الأكل والشرب تخيلوا يا جماعة الأكل والشرب بيطلع بهذه الطريقة، خلاص الجنة طاهرة، الجنة مطهرة، كل روح مطهرة ومطهرة. كنت تسوقي ومش فاهم الريح دي، الجنة ما فيش لا يرون فيها شمسا، الجو معتدل دايما، الجو جميل، الجو ملائم لكل النعيم و افضل النعيم دايما في الجنه، لا يرون فيها شمس ولا زمهر. وطبعا طهاره الاخلاق، اخلاقهم مطهره من المآسي، الحقد من الغيره من الحسد، زي ما قلنا قبل كده، وانا ما صورهم من غل اخوان، لا صورهم من خطأ. خلاص مش غيرها، لان ما فيش حد هي شايفاه اجمل منها، مش غير اختها الفلانيه ولا صاحبتها اللي ما تشتريش البدل بتاع غير من الفلانيه، اللي اقل بدل هناك ب 15000 جنيه، زي ما بدل غير مكان الساعه فك عائدها ده ما بتعرف ساعه ب 100 جنيه. لا يا جماعه خلاص، في الجنه مش هتشوف حد احسن منها، في الجنه مش هتشوف حد لابس فستان اجمل من فستان، اذا كان ب 70 فستان فوق بعض ويرى مخ عظامها من تحت هذه ال 70 فستان من الحسن. يعني رجليها تبقى منوره قد ايه يا جماعه؟ اذا كان احنا بنقول لو الدنيا ما كانش فيها شمس، لو الدنيا كانت يوم مليله ومش طالع لها قمر، وهي بس بصت اطلعت، يعني بصت ما بين السماء والارض لنورت. تقول ده الشمس طلعت، قول رجليها هيبقى عامل ازاي؟ ويعني كده علشان الكالوريز والسعرات الحراريه والريجيم اللي عاملاه وعشان تحافظ على رقتها في راس الجسور، انت في النصور هتاكل وهتشرب كل هنيئا هنيئا، يعني بلا مكدرات بلا منغصات. يعني انت تيجي تشرب كوبايه شاي، وبعض الناس يقول لك ايه اخر شويه في الكوبايه هم هما دول اللي فيهم اللي مش عارف ايه، ويشرب لكن يخلي باله من ايه؟ من الطفل. الجنه مع التعب هطعم من حاجه انت دوقتها في ختامه مسك، تدس وشك في بريد لما تخرجي زي ما كانت صاحبتك في الجامعه، ولا هتحتاجي تشتري كريم اساس بالشيء الفني عشان ما يضرش البشره، ولا هتحتاجي تشتري على طول. واخدين بالكم يا جماعه؟ انتوا معانا يا جماعه ولا ايه؟ انتوا معانا يا شباب؟ نعم. جزاك الله خير يا محمد. تسمع العجوز تقول ان انت عجوز، فبكى المراه، بكت المراه، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب إليها ويخبرها بأنه بقول الله جل وعلا إنا أنشأناهن إنشاء، يعني ما تخافيش إذا كان سنك كبر، يعني ما تخافيش إذا كنت عجزتي، يعني ما تخافيش إذا كنت بلغتي سن اليأس، يعني ما تخافيش إذا كان سنك كبر ولسه ما اتجوزتيش، ما تخافيش أبدا، كلها كم يوم وتموتي وتدخلي الجنة وتتنعمي بنعيم الجنة، تدخلي قصور عمر ما في مهندس في الدنيا تخيل ان ممكن يبقى في قصور بالشكل ده، عمر ما في مصمم ازياء تخيل شكل ازيائك دي لما تقفي قدام شجر الطوبه ويخرج لك من اكمامها، من فرع الشجره يخرج الفستان بتاعك اللي هتلبسيه، ما من شجره في الجنه الا واصلها ذهب او فضه، تقفي قدام الشجره وتتمني فتطلع الفستان اللي انت عايزاه على اكمل ما يكون، مش محتاجه تكشكشي حته من الناحيه دي، ومش محتاجه تطولي شويه من الناحيه دي، ومش محتاجه تقفلي الحته اللي فوق دي وتكشفي الحته دي، ابدا جاي لك على افضل ما يكون. اذا كان اكواب اهل الجنه، الكوبايه اللي جاي لك فيها عصير، الكوبايه اللي جاي للمراه فيها عصير يا جماعه في الجنه، يقول عنها ربنا جل وعلا اكواب من فضه قدروها تقديرا، يعني على قد ايدك بالظبط وعلى قد القدر اللي يشبعك بالظبط، يعني الكوبايه جايه لك بالمقاس مخصوص علشانك انت. يعني اللي بيروح يا جماعه مثلا ياكل في كاستن ولا في سفينه عايمه ولا الكلام ده وقاعد في وسط الميه ويبدا ياكل اكله كويسه ولا كلام من ده، فيبدا ايه؟ معظم النعيم بتاعه فيه الاكله اللي بياكلها هنا، لو اكلها في اي مطعم ثاني مش هتكلفه ربع الثمن، لكن ايه اللي بيحصل؟ يقول لك اصل في نعيم معنوي. الولد اللي لابس بالشكل ده وماسك الكوبايه بالطريقه دي وجايب لك الكوبايه لحد عندك بالاسلوب ده، ويبدا الابتسامه على وشه ابدا ما بتروحش والكلام ده، كل ده نعيم، كل ده فلوس انت بتدفعها زياده ليه؟ في مقابل النعيم ده. طب اذا كان الخدم بتوعك، الخدم بتوعك زي اللؤلؤ المكنون، ومش كده كمان، إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أنت ملكة في الجنة، أنت ملكة والخدم بتوعك، خدم بتوعك ايه؟ لؤلؤ منثور، لؤلؤ منثور. قالوا ايه؟ قالوا ديت زياده في الخدمه، انك مهما تبصي، بصيت يمين بصيت شمال، في حد عمال بيديلك فلوس على طول، في حد في حد واقف قدامك عمال بيلبي في رغباتك، يمين شمال قدام ورا اي اتجاه تبصي تلاقي الخدم بتوعك واقفين مستنيين فقط. اذا كان اقل اهل الجنه من منزلة أو أدنى أهل الجنة منزلة، رجل يقوم على رأسه 1000 خادم، راجل قاعد كده وحواليه 1000 خادم واقفين يعملوا إيه؟ وأفن يخدموه كل واحد منهم معه شراب غير صاحبه، وكل واحد منهم معه صحفة فيها طعام غير التي مع صاحبه. يعني كل واحد معاه نوع شراب مختلف. يعني تخيلي يا أختي كده وأنت واقفة تشربي نوع شراب معين، نعيم متجدد يا عم الشيخ، ونعيم متنوع، نعيم متجدد ومتنوع. فتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى عارف ان في حاجات تانية تقدر تسعد المرأة اكتر من ان يكون في حور عين رجالة. لا، المرأة بتميل بطبيعتها للزينة. او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ده ينشأ في الحلية، ده هي بتموت في الحلية والاكسسوارات. وبعض النساء مثلا تقول لك انا والله ما بحبش الذهب والكلام ده، انا عندي الاكسسوارات افضل من الذهب. يعني طبعا ده نوع قنوع من نساء الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في نساء الدنيا وفي نساء المسلمين، ويرزقنا وإياهم القناعة يا رب. واخد بالك يا عم الشيخ؟ ف يعني نعم، يعني جزاء الله خيرا. مثلا زوجتي تقول لي كده والله انا بفرح جدا بحته الاكسسوار اللي تجيبها، مش شرط خالص انها تكون ذهب، مش شرط خالص انها تكون فضه ولا الماس ولا حاجه من الكلام ده، لا، حته اكسسوار بسيطه تدخل بها السرور على قلب زوجتك، تفرح بيها فرح كبير جدا. فتخيل بقى انه الازياء والجواهر في الجنه على غير مثال طبعا. وكذلك أيضا من نعيم المرأة في الجنة أن زوجها من أهل الدنيا يؤتى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة، فهيبقى نعيم، نعيم بالغ جدا يا جماعة، نعيم عظيم جدا، نعيم عظيم جدا. أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم على الأرائك، قاعدة هي وجوزها على الأريكة، كانت محرومة منه في الدنيا، كان بيخرج في سبيل الله يدعو إلى الله، كان بيتعرض للإذاء، كان بيتعرض لكذا، في الجنة قاعد معاك. في الجنة لما تشوفيه بعد يوم المزيد تقولي له لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا، وهو يقول لك وأنت قد ازددت بعدي حسنا وجمالا. الجنة فيها رومانسية، الجنة فيها كلام جميل. عمر جوزك اللي بتحبيه في الدنيا ما هيفضل مكمل معاكي كده، لازم هيبقى فيه كلام برضو، شوية من الشدة شوية من الصعوبة، بيحصل مواقف، لازم البيوت كده، الدنيا كده، لازم فيها مشاكل ولازم فيها كذا، لكن طبعا في مشاكل بتتفاوت، لكن الأصل إن في مشاكل موجودة. طالما احنا في دنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد، انت في مصيبة، في مشقة، في تعب، في كذا، فلازم موجود الكلام ده موجود. لكن تخيل في الجنة مفيش كبت، في الجنة مفيش تعب، في الجنة مش هتسمعي كلمة من زوجك تضايقك، في الجنة مفيش واحدة صاحبتك هتقول لك كلمة تحرق دمك، في الجنة مفيش حد هتشوفيه يعني مثلا بصورة انت ما تحبيش تشوفيه بيها، مش هتسمعي كلمة من حد انت مش حابة تسمعيها، اذنك مش هتسمع غير كل جميل، عينك مش هتشوف غير كل جميل، قلبك مش هيشوف غير كل جميل. كل اللي انت محتاجاه وكل اللي بتحلمي بيه هتشوفيه في الجنة افضل ما يكون. جوزك اللي كان ريحته مش حلوة، خلاص الدنيا عدت وهتبقى ريحته جميلة جدا. جوزك اللي كان قصير شوية وكان نفسك يبقى جوزك طويل، خلاص جوزك هيبقى طويل بالطول اللي انت عايزاه، 60 ذراعا في السماء، هيبقى طوله على طول سيدنا آدم، وشه هيبقى زي وش القمر، وشه كان اسود شوية، وكان جوز صاحبتك فلانة كان ابيض، وكانت بتقعد قدامك تحرق دمك وتقول لك والله انا جوزي اصلا ابيضاني، اصلا انا جبت له امبارح قميص اسود. ليه بقى؟ اصل الالوان الفاتحه والالوان الغامقه بتليق على الرجاله البيض، وانت عارفه بقى طبعا الرجاله البيض بيبقوا، وتفضل ولا حول ولا قوه الا بالله تقعد تحرق في دم صاحبتها، وهي ممكن يعني جزاها الله خيرا مش عارفه انها بتعمل كده، لكن ده موجود في الدنيا. ابدا الجنه ما فيش فيها الكلام ده يا جماعه. يعني احنا عايزين النهارده ندي صوره تانية وانطباع تاني عن نعيم المراه في الجنه. انت نعيمك كبير، انت قيمتك عظيمه عند الله سبحانه وتعالى، انت قيمتك كبيرة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني زي ما قلنا كده، اذا كان المرأة هتتزوج في الجنة او ليها زوج في الدنيا، وطبعا اختلف العلماء هل جوزها في الدنيا ده هو اخر زوج تزوجته، ولا هل جوزها ده هو احسنهم عشرة لها لو كانت تزوجت اكثر من زوج، ولا هل زوجها ده يعني ما اتجوزتش في الدنيا فهتتجوز في الجنة من الرجال اللي ما تزوجوش في الدنيا او اللي ماتوا قبل ما يتجوزوا، او يعني اختلاف طويل. لكن الشاهد إن ربنا سبحانه وتعالى لما سأله موسى ابن عمران رضي الله عنه عليه السلام، لما سأل ربنا جل وعلا عن أدنى أهل الجنة منزلة، قال هو رجل يأتي بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيقال له ادخل الجنة، فلما اقترب منها يسمع صوت أهلها فيظنها ملأى، فيقول أي ربي كيف أدخلها وقد أدخل الناس مساكنهم وأخذوا أخذاتهم. كل واحد خد المساكن بتاعته بقى، خد الكام قصر بتوعه، وانت يا اختي خدت الكام قصر بتوعك، القصر بقى اللي في جنة عدن، والقصر اللي في جنة الفردوس، والقصر اللي في جنة النعيم، واللي كذا واللي كذا واللي كذا، اخدت بقى القصور بتاعتك، والنهاردة عزمة صحباتك في قصرك اللي في جنة عدن، وبعد بكرة عزمة مجموعة من نساء التابعين في قصرك اللي في الفردوس، وبعد كده عندك عزومة انت في مثلا عند زوجة سيدنا أبو بكر الصديق مثلا. فالنعيم ده النعيم الاجتماعي في الجنة، نعيم التزاور في الجنة، كل الكلام ده موجود يا جماعة، كل الكلام ده ايه موجود. فهتبقى النهاردة عندك عزومة، وبكرة عندك عزومة، ومعزومة بعد بكرة، تتنقلي من قصر إلى قصر ومن بيت إلى بيت والكلام ده كله. طيب يا جماعة، يعني احنا قدامنا 5 دقايق ان شاء الله ونختم، قدامنا 5 دقايق ونختم. طبعا القلق والتيجان يعني تحتار فيها العقول وتحتار فيها القلوب. خلاصة الكلام ان سيدنا موسى لما سأله عن ادنى الجنة قال اي ربي كيف ادخلها وقد ادخل الناس مساكنهم واخذوا اخذاتهم. فقال له ايه؟ فقال عبدي اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك ملك من ملوك الدنيا، يعني ملك من ملوك الدنيا ده العلماء قالوا ان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ملك من ملوك الدنيا، يعني على الاقل يكون ملك كده نص الكره الارضيه ولا ربع الكره الارضيه ولا حاجه، فيقول له هل ترضى ان يكون لك ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يقول رضيت يا رب. فيقول لك هذا ومثله ومثله ومثله ومثله. ففي الخامسه يقول رضيت رب، يعني يستكتر قوي عليه كده، يعني ادي 5 ملوك من ملوك الدنيا، ادي ملك 5 ملوك من ملوك الدنيا. فيقول رضيت يا رب رضيت يا رب. فيقول لك هذا وعشرة امثاله، لك هذا وايه وعشرة امثاله. فيقول رضيت رب. فيقول ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. احنا بنتكلم يا جماعة مش بنتكلم على اعلى اهل الجنة منزلة، ده احنا بنتكلم على ادنى اهل الجنه منزله. فتخيلي يا اختي انت لو اقل واحد في الجنه ده هيبقى نعيمك، انت لو اقل واحده في الجنه وما فيهم دني هيبقى ده النعيم بتاعك. فقال موسى اي ربي فما اعلاهم منزله؟ قال اولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي سبحانه وبحمده. فيقول اولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. دول حاجة تانية بقى، دول موضوع تاني ونعيم تاني. فتخيلوا ان لو احنا بس اقل اهل الجنة منزلة ده هيبقى النعيم بتاعنا. طبعا من ضمن النعيم انك والدك تشهاش، وان جدك اللي كانوا بيحكوا لك عنه وانت ما شفتهوش، وابنك اللي مات بعدك بفترة دي، كل الكلام ده هتتجمعه في الجنة. ان ربنا تعالى يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من شيء وما لهم من شيء. لأن ربنا سبحانه وتعالى يجمعك ويجمعك بأهلك اللي ما شفتهم في الدنيا إذا كانوا صالحين، وبأولادك وذريتك اللي كانوا صالحين، ربنا هيجمعكم كلكم بحيث إنك تحس بنعيم الاهل ونعيم الذريه في الجنه. تجمعوا كلكم تبداوا بقى السهرات والطلبات، تتفسحوا على انهار تجري بجديد ملهاش اخدود. انهار الجنه يا جماعه مالهاش بين زي الدنيا كده. الدنيا انهار الدنيا لازم تمشي في اخدود، يعني في شقر في شقر، انما انهار الجنه تمشي من غير جنوب، مالهاش جنوب. انهار من خمر، وانهار من لبن، وانهار من عسل، وانهار من ماء، وطبعا من اعلى نعيم، بل هو اعلى. فده كفى نعيم ان ترى وجه الرب العظيم، انك تشوف ربنا سبحانه وتعالى، انك تلتقي بامهات المؤمنين، انك تقول اللي تعي عايشة كده في الجنة. أنا كنت قدوتي يا تتأثير وتنظرون إلى الله. قال الله لينا بحسن يا قال العلماء الزيادة النظر نظروا إلى وجه الله الكريم. فنسأل الله جل وعلا أن يرحمه وبحمده الذي خلق السماوات والأرض العلي المتكبر الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا والسامعين وأن يؤمنوا على الدعاء من أهل الجنة فتحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. الله تعالى النظر إلى وجهك في الجنة رب العالمين، وارض عنا يا رب العالمين. اللهم عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون. ان شاء الله بإذن الله وعقاب عظيم، لكن في وجه آخر لعذاب النار وفي معلومات لا نعرفها ولا يقوى كثيرا عن عذاب النار، عذاب صاعد، عذاب صاعد متبدد، وعذاب متحبس، وعذاب الخنق، وعذاب التلاعن، وفي انواع كثير انواع العذاب في يوزع عليكم من اللي جل وعلا. أخت على علاقة بشاب ولكنها صغيرة، أتمنى لو أنصحها دون أن أحرجها، وهي تعلم أني أعلم ولكن لا أن تخبرني ونصح. ما الحل؟ ضروري تكتب والدها فيها دي المرأة يعني عند تكون والدها يوم ستفضح يوضع يوم القيامة لواء عنده ما يكون عليه. هذه غدرة فلان ابن فلان قدامها عن واحدة صاحبتك، هي مش يعني صاحبتك تخيل، وكانت بتعمل كذا وكذا وكانت العلاقة دي كذا. واضح يا جماعة؟ صح؟ خلاص؟ يعني ولا تصرحي